إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 30 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: حبيب رب العالمين. إذا فالمصنف وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين، وقلنا بأن هذا الوصف مطابق للواقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، لكن هذا الوصف فيه قصور. من جهة ماذا؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا خليل رب العالمين، ولا يقتصر على ذكر المحبة فقط، وإنما الخل أيضا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم لحديثه صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن هذا دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، ومرتبة الخل أعظم من مرتبة المحبة. وذكرنا مراتب المحبة العشرة التي ذكرها ابن أبي العز شارح المتن العشرة، وأعلاها إيش هي؟ أعلاها هي الخلة، هي المرتبة العاشرة هي الخلة. ولهذا نذكر اختلاف الناس من جهة مراتب المحبة التي تضاف إلى الله جل وعلا. فهذه المراتب التي ذكرناها في الحصة الماضية، فهل هي تضاف إلى الله تعالى كل هذه المراتب، أو فيها بعض يضاف إلى الله جل وعلا والبعض لا يليق بالله جل وعلا؟ هذا ما تكلم فيه الناس. والقول الأول الذين غلوا فوصفوا الله بكل المراتب، هذا هو القول الأول، وصفوا الله بكل المراتب. وإيش هؤلاء؟ الصوفية، غلاة الصوفية غلب عليهم هذا الأمر حتى وصفوا الله عز وجل بالعشق وغيرها من الألفاظ، وهذا غلو والعياذ بالله، هذا غلو. القول الثاني وهو قول الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، هؤلاء نفوا المحبة بمعناها الظاهر، نفوا محبة عن الله عز وجل بكل المراتب، فنفوا حقيقة محبة الله جل وعلا لعبده، وكذلك اتخاذ الله جل وعلا لعبده خليلا. الله تعالى يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فكيف أنتم تنفون عن هذا؟ الله عز وجل هو الذي اتخذه خليلا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذني خليلا، الله إن الله اتخذني خليلا. فلماذا تنفون هذا؟ فشبهتهم إيش وديدنهم؟ هو أنهم يحكمون عقولهم وقالوا أن المحبة هي كذا، فلا يجوز أن تثبت لله جل وعلا، وإذا ثبتناها لله تعالى شابه البشر، وإذا شابه البشر إلى غير ذلك من التعليلات العليلة. فهذا تحكيم العقل في مثل هذه النصوص الصريحة، هذا لا يجوز، وهذا منكر عظيم. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هاتين الطائفتين، ودائما أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفة التي غلت والطائفة التي والعياذ بالله أنكرت وجحدت. فهم أثبتوا مراتب المحبة التي جاءت في النصوص. عندنا الإرادة الشرعية، وإيش المقصود بالإرادة الشرعية؟ المحبة، الإرادة الخاصة بالله تعالى إذا جاءت بمعنى الإرادة الشرعية فهذه من المحبة. عندنا كذلك المودة، هذه ثابتة لله جل وعلا. وعندنا أيضا المحبة بلفظها ثابتة لله تعالى. وعندنا الخلة. إذا كان عندنا مراتب المحبة الثابتة، عندنا أربعة: الإرادة والمقصود بها الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فالمقصود هنا الإرادة الشرعية. وعندنا المودة، وعندنا المحبة بلفظها، إن الله يحب، إن الله يحب، ها، يحب المحسنين، يحب المتقين، هذه اللفظ بلفظها، المحبة بلفظها. وعندنا الخلة التي ذكرناها، وهي التي أثبتها الله جل وعلا، قال اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأربعة هي الثابتة في النصوص الشرعية. أقرأ عليكم قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، ليس فيها مشابهة الخلق ولا مشابهة البشر، فهو كما يليق بالله بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى. وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة، وهي التي ذكرناها نحن، بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا. يعني ما تعريف المحبة؟ ما تعريف المحبة؟ أصعب التعاريف شو؟ الشيء الواضح، أن تعرف الشيء الواضح. تعريف الواضحات من المشكلات، يعني شيء واضح فتريد أن تعرفه، أصعب شيء. المحبة، ما هي المحبة؟ المحبة واضحة، هي المحبة، واضح، هي المحبة. أما تريد أن تعرف إيش هي المحبة، هنا ستتكلف وتجد مشقة. ولهذا إيش قال المصنف؟ قال: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، اختلفوا في تعريف المحبة. ولا تحد المحبة، هذا هو الصحيح، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، هي المحبة، واضح، المحبة هي المحبة. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، يعني لما تعرف المحبة ستلتبس عليك الأمور أكثر، لكن تقول المحبة هي المحبة تكون واضحة بالنسبة لك. لكن لما أريد أن أعرف لك المحبة هي الميل إلى كذا، تبدأ المسألة تصير غير طبيعية. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك، هذه ما تحتاج إلى تعريف لأنها واضحة. بقيت لنا مسألة مرتبة العشق، هل يجوز استعمال لفظ العشق في حق الله عز وجل؟ ومن يستعمل لفظ العشق؟ وكنا ذكرنا في الأسبوع الماضي لن يقول عشق إيش؟ عشق النبي هكذا، كنا ذكرنا هذا. فإذا استعمله الصوفية في إطلاق لفظ العشق، سواء من الله للعبد أو من العبد لله جل وعلا، من جهتين. وهذا اللفظ لا يجوز استعماله، هذا اللفظ لا يجوز استعماله لأمور: أولا أن لفظ العشق لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. لفظ العشق، إيش قلنا الألفاظ التي وردت؟ إيش هي أربعة: الإرادة والمحبة والمودة والخلة، هذه الأربعة ثابتت في الكتاب والسنة، غيرها لم يرد. فإذا إضافتها هنا أو وصف الله عز وجل بهذا، سواء من جهة الله عز وجل للعبد أو العبد لربه جل وعلا، فهذا لم يرد، إذن يمتنع، فيمنع إطلاق هذا اللفظ. ثم النقطة الثانية أن لفظ العشق تستعمله العرب إذا كان في أمر لصاحبه شهوة، يكون لصاحبه شهوة فيستعمل لفظ العشق. وإيش الذي فيه شهوة؟ يكون بين الرجل والمرأة، يكون ولهذا العشق يكون بين الرجل والمرأة، فيكون هذا له شهوة في هذا وهذا له شهوة في هذا، فلا يستعمل في حق الله تعالى ولا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا. فهذا أيضا دليل على منع استعمال هذا اللفظ. ثم أيضا إطلاق لفظ العشق هذا له تأثير في الإرادة والإدراك، لأن العشق يضعف الإرادة، العشق يضعف الإرادة، وكذلك يصيب نوع من الخلل في الإدراك، فكيف يكون هذا في حق الله تعالى وفي حق العبد؟ لأن محبتك لله تعالى لا تزيد إرادتك إلا كمالا وإدراكك إلا قوة، مش يضعف إدراكك ويصير لك خلل، بخلاف العشق. فالعشق يقع لك خلل في الإرادة وفي الإدراك، لأن العاشق، إيش حال العاشق؟ العاشق مريض، تجد إرادته مهلهلة وإدراكه فيه خبل. ولهذا لما تقول العاشق يريد أن يتزوج معشوقه تقول له لا تتزوج، إيش سيفعل؟ ها؟ اللهم استعان. بل منهم من يذهب لينتحر لأن إدراك ضعيف، غلب عليه العشق، مريض. حتى قال بعض العرب: إذا لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار. وش يريد هذا؟ إذا لم تعشق ولم تعرف ما الهوى فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار. إيش معنى هذا؟ يعني أنك لابد أن تعشق. لا، العشق الذي نحن نتكلم عن هذا خرج مخرج الذم، مذموم مذموم. ولهذا ترى هذا جيدا واضحا في حال العاشق، فلما تبدأ تذكر له عيوب معشوقه والله لا يراها. متى يراها؟ حتى يتزوج. إذا تزوج انكشف الغطاء. ولهذا أفشل الزيجات إيش؟ زواج المعشوقين، معشوقين والفنانين، لأن تظهر الحقائق. الأول أمر تقول له اتق الله فلانة فيها كذلك الفتاة اتق الله فلان فيه والله ما ترى تلك العيوب، وكذلك لا يسمع خلل حتى في السمع، ما يسمع هذه العيوب. متى تظهر الحقيقة؟ حتى يتزوج، ثم بعد ذلك ينكشف الغطاء وتبدأ تعود العيوب وغير ذلك. إذن هذا مرض أثر في الإدراك وأثر في الإرادة، ولهذا لا يمكن أن يكون هذا يوصف به الله جل وعلا، سواء من جهة الله عز وجل للعبد أو العبد لربه جل وعلا. ولهذا امتنع أهل العلم عن استعمال لفظ العشق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. هكذا الشارح ابن أبي العز قال كافة هكذا على الحال، ومنهم من شكله وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. إذن بعدما قرر المصنف أن خاتم النبيين إيشه؟ من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين وسيد المرسلين. ثم قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. كل دعوة وكل من ادعى أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغي وهوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ثوبان: سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعده. ولهذا ظهر كذابون كثر ودجالون، فأولئذ بلا قالوا بهذا. إذن فغي وهوى، غي وهوى، بل من ادعى النبوة فهو كافر. من ادعى النبوة فهو كافر، سواء ادعاها صراحا أو زعم أن جبريل ينزل إليه أو كلمه الله جل وعلا. لأن تعرفون إما الوحي يكون بواسطة أو يكون مباشرة، سواء ادعى هذا وهذا، وإن لم يقل أنا نبي، لأن هذا ضمنا يدعي النبوة، لأنه لا يوحى إلا لنبي ولا يكلم الله تعالى إلا نبيا، فهذا كافر كما ذكرنا. قال: وهوى، يعني أن هذا ناشئ عن الهوى، ليس لي شبهة، لا، ناشئ عن الهوى. كيف يدعي النبوة وهو ليس له شيء؟ لا يكلمه الله ولا يوحى إليه ولا ينزل إليه جبريل، كيف يدعي النبوة؟ هذا عن هوى، هذا هو الهوى. ولهذا إيش قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ركزوا على هذه، يعني أحيانا تتساءلون كيف الإنسان عنده علم وما شاء الله ويقول هذا الكلام، كيف عنده علم ويفعل هذا الفعل، كيف كان السنة وكذا وصار الآن كما قال شيخنا الزيناتي حفظه الله، قال تكلم في بعض المشايخ، قال هذا أضله الله على علم. أضله الله على علم. يكون عنده علم يقول كيف يفعل هذا وكيف صار كيف صار كيف. لا يا مشايخ، إياكم أن تقولوا هذا الكلام، فالله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى. فإنسان اتخذ هواه إلها وركن إليه ورد الحق، أفرأيت من اتخذ إلها هواه وأضله الله على علم. عنده علم مثل ما فعل بالعمل باوراء كما ذكر ابن كثير، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فوصفه الله عز وجل بالكلب، وصفه الله تعالى بالكلب. ويش قال الله عز وجل؟ أفرأيت من اتخذ إلهه وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. سبحان الله، اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا على السنة حتى نلقاك. لأن القضية خطيرة يا مشايخ، لا تقول الآن أنا على السنة وأعرف السنة وأعرف العقيدة الحمد لله أنا سبق هكذا. لا، احذر أن ترد الحق. وكان سبقا تكلمنا عن آية أخرى شبيهة بهذه الآية. إذن هذا هوى، اتخذه إلها من دون الله وركن إليه، فإيش مصيره؟ يختم على سمعه وقلبه وبصره، فلا يستطيع أن يرى الحق أبدا ولا أن يسمع الحق. فلهذا دعوى النبوة كلها هوى، دعوى النبوة كلها هوى. وهؤلاء ممن ختم الله تعالى على قلوبهم. وممن ادعى النبوة في عصرنا ايش هو؟ ميرزا غلام احمد القدياني، ولنا حديث معه ان شاء الله تعالى. اسوق لكم كلام الشيخ الألباني رحمه الله، كذلك الشيخ الفوزان، لانه مهم جدا حتى نسلط نسبيا الضوء على هذه الطائفة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امته نصحا لهم وتحذيرا في أحاديث كثيرة أنه سيكون بعده دجالون كثيرون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أنه سيأتي دجالون كثيرون يدعون النبوة، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم أو خاتم النبيين لا نبي بعده، رواه مسلم وغيره الأحاديث الصحيحة يعني السلسلة. ومن هؤلاء الدجالين ميرزا غلام أحمد القدياني، هكذا اسمه، هكذا ميرزا غلام أحمد القدياني، الذي ادعى النبوة وله أتباع منتشرون في الهند وألمانيا وإنجلترا وأمريكا. وبالمناسبة لهم مساجد قوية في إفريقيا، لهم نفوذ في إفريقيا وموجودون حتى في فلسطين. يعني دعوتهم ومقرهم، حتى الجريدة التي تصدر منهم أو المجلة، والآن عندهم إذاعة بالمناسبة ربما تسمعون بها، سمون به الأحمدية هكذا. هم يتبرؤون من لفظ القاديانية، الآن يتسمون بالأحمدية. والأحمدية فيها إيش؟ قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد، وعيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم باسمه يأتي من بعده اسمه أحمد. إذن فسموا بالأحمدية هذا ليلبس على المسلمين. هذا لهم نشاط قوي وموجودون بكثرة في إنجلترا، في لندن موجودون. وتعرفون ليش موجودون في لندن في إنجلترا؟ هذه البريطانية هي التي كانت تحتل الهند، هم كانوا يخدمون مصالح إنجلترا في الهند، ولهذا أفتوا بحرمة جهاد بريطانيا في الهند. كانوا يقولون جهاد بريطانيا لا يجوز، حرام، حتى يدعين الناس. وكانت تسخر بريطانيا تسخرهم، يعني شيء فظيع إخوان، والله شيء فظيع. فلهذا وفاء بريطانيا لهؤلاء ما زال قائما إلى يومنا هذا، ولهم نشاط في النت غير ذلك. قال: ولهم فيها مساجد يضلون بها المسلمين. وكان منهم في سوريا، لما كان الشيخ الألباني في سوريا رحمه الله قبل أن ينتقل إلى الأردن، استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم. وكان هنا هؤلاء، وكان هناك أيضا الأحباش، تسمعون بالأحباش، أحباش لها حركة أيضا قوية في ذاك الوقت. ومناظرة الشيخ الألباني الأحباش أيضا حديث طويل. قال: وقطع دابر، ولهم عقائد كثيرة غير اعتقادهم غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. ليست هذه العقيدة فقط، لا، لهم عقائد أخرى، وسلفهم فيه ابن عربي، ابن عربي الصوفي. تعرفون ابن عربي؟ هذا ابن عربي صاحب كتاب الفصوص، فتحات المكية، الهو، هذا ابن عربي. ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري، من المكلف، إن قلت رب فذاك، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. حول لا قوة إلا بالله، يعني كفر صريح. حتى من عقائدهم إن أبصرته أبصرتني، وإن أبصرتني أبصرته، يعني شيء، يعني لا حول لا قوة إلا بالله. هذه وحدة الوجود، هذا سيدهم سلفهم. قال: ولهم في ذلك رسالة جمعوا فيها أقواله في تأييد اعتقادهم المذكور، إلى أن قال: ومن أبرز علاماتهم، انظر يذكر لك الشيخ الألباني علامات القديانة إيش هي. من أبرز علامات أنهم حين يبدأون بالتحدث عن دعوتهم إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات موت عيسى عليه السلام. أول ما يناقشك، يناقشك في موت عيسى عليه السلام، لا يتحدث معك في أمر آخر، يحاول أن يثبت لك بأن عيسى عليه السلام قد مات ولم يرفعه الله عز وجل، لأنهم لا يؤمنون بذلك، لا يؤمنون بأن الله قد رفع إلى السماء، لا، بل قد مات. إذن إذا أثبت لك أن عيسى عليه السلام قد مات وركنت له وأقررته بأنه قد مات، سهل عليه الطريق بعد ذلك. انظر ماذا يقول: فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إلى مرحلة ثانية، وهي ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ويتظاهرون بالإيمان بها. طيب، يقول لك الأحاديث التي نزلت في عيسى عليه السلام صحيح ولا مش صحيح؟ أنت تقول صحيح، موجود في صحيح البخاري ومسلم، موجودة أحاديث التي تدل على نزول عيسى عليه السلام. يقول لك: طيب، وأنت أثبت لي بأن عيسى قد مات. نعم، وإيش المقصود بالأحاديث التي في نزول عيسى عليه السلام؟ من هو ذاك الذي سينزل؟ هو القدياني، يعني يريد أن يصل إلى هذه النقطة، يعني يثبت لك بأن عيسى عليه السلام قد مات، ثم يأتيك بأحاديث نزول عيسى عليه السلام ويقول لك: وهذه ثابتة صحيحة موجودة في البخاري ومسلم، يبدأ يحصر لك الأحاديث ويقول لك: إذا كان عيسى عليه السلام قد مات، وفي من نزلت هذه، في ماذا ذكرت هذه الأحاديث؟ قال إلى المرحلة ذكر، ثم قال: ويتظاهرون بالإيمان بها ثم سرعان ما يتأولونها. الشيخ هذا تلطفا منه رحمه الله، وإيش كان الأولى أن يكتبون؟ يحرفونها. يعني أحيانا عبارة المشايخ يكون فيها نوع من التلطف، يتأولونها، أنت لما تقرأ يتأولونها تقول ربما عندهم يكون في نوع من سائغ مثلا، لا، هو يحرف، إيش يؤول؟ هذا يحرف. عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويجعل بدل عيسى عليه السلام شبيه عيسى عليه السلام، ويقول لك: إذن هو مرزا غلام أحمد القدياني. وإيش هذا؟ هذا تأويل؟ هذا أكد معاني التأويل. إذن هذا التلطف من الشيخ. ثم سرعان ما يتأولون، ما دام أنهم أثبتوا بزعمهم موته بأن المقصود نزول مثيل عيسى، إذن هذا الذي سينزل هو مثيل عيسى وليس هو عيسى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عجز أن يقول مثيل عيسى. هذا يذكرني بالذين قالوا لما تقول له: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول لك: ينزل أمر ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلم الناس، ما يقول أمر ربنا صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنعه أن يقول: ينزل أمر ربنا؟ ثم أمر ربنا يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، يقولها أمر ربنا. على كل حال، إذا نفس الشيء قالوا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم عجز أن يقول: ينزل مثيل عيسى، ثم ينزل مثيل. هذا القدياني من أين نزل؟ هذا القدياني نزل من قمة الجبل، هو ظهر بيننا أصلا. على كل حال، ربما قد يأتيك بآية أخرى. بالمناسبة، أنا وقعت لي شيء بشيء يذكر، نقاش مع أحد زعمائهم كان عبر النت، وكان يقول لي صراحة، يعني سبب النقاش إيش هو؟ أن أحد الشباب دخل وعلق، فأنا لما رأيت تعليقها وجدته في البداية كأنه تأثر بذاك الشيخ، الشيخ هذا مقيم في لندن ربما شيخهم، فأنا دخلت على هذا الشاب يعني وكتبت له بأن احضر كذا كذا. هو تواصل معي الشيخ قال لي إيش رأيك يعني ندعوك للمناظرة علنا هكذا في الشاشة وأنت هنا ومن هنا. فأنا قصدي ليس هو، والله أنا ما قصدي هو، أنا خفت على الشاب، حتى الشاب مسكين أنا لما أكتب هو يكتب وأنا أكتب هو يكتب. قال والله طاش عقلي لا أدري أصدقك أنت أم هو. قلت سبحان الله الشبهات، سبحان الله إيش الذي وجد الشبهات فقط، كلما يذكر شبهة أنا أرد على هذه الشبهة ثم يأتي بشبهة أخرى. والغريب في الأمر أنه لما يذكر شبهة يتهرب من الأمور الأخرى، هي شبهات. حتى الشاب مسكين ما عنده شيء يعني خلفية شرعية وعلم كذا، طاش عقله من قوة الشبهات. فلهذا دائما بارك الله فيكم اجعلوا لكم حصينة من هذه الحيثية ولا تعرضوا قلوبكم للشبهات. قالوا أنه هو غلام أحمد القدياني. إيش من هو مثيل عيسى؟ هو غلام أحمد القدياني. ولهم من مثل هذا التأويل الشيء الكثير الكثير جدا، مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من الباطنية الملحدة، طائفة من الباطنية الملحدة. الشيخ الفوزان حفظه الله يقول: فمن ادعى النبوة أو ادعيت له النبوة ومن اتبعوا فكلهم كفر. واضح؟ وقد قاتلهم المسلمون وكفرهم، وآخر من ادعى النبوة في الوقت الحاضر القدياني الباكستاني. من هو هذا؟ ميرزا غلام أحمد القدياني الذي ادعى النبوة له أتباعه القديانية ويسمون بالأحمدية نسبة إلى اسمه، لأن اسمه أحمد القدياني. وقد كفره العلماء وطردوه من البلاد الإسلامية، وكفروا أتباعه لأن هذا تكذيب لله ولرسوله وتكفيرهم بإجماع المسلمين لم يخالف في هذا أحد. هذا حال القديانية. تعرفون كيف مات؟ ها؟ مات موتة شنيعة. سبحان الله، أظهر الله خبثه. وقلنا لكم أن النبوة، من يدعي النبوة إيش فيه؟ كيف تعرف دلالة النبوة؟ بثلاثة أمور. تفضل. أولا الآيات والبراهين، ثم إيش؟ أحوال النبي من قوله وفعله وأمره وخبره. الثالثة النصر والتأييد. وهذه الثلاث سبحان الله، هذا المخذول خذل خذل يعني بمعنى الكلمة. ولهذا كانت موتته موتة شنيعة، ميت شنيعة يعني، وكان فيه سبحان الله عبرة. فلهذا هذه الطائفة لها انتشار بارك الله فيكم. يعني ممكن فيكم أحد مثلا تعرفونه ربما ركن إليهم شكنا، يتم التحذير منهم حتى لا تغتروا. وإن قال قال الله قال رسوله، ربما قد يسوق لك الأدلة من صحيح البخاري فلا يغرنك ذلك. فدعوى النبوة كما قلنا كفر صريح. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة وكافة الوراء. ولهذا الشيخ الألباني لما علق على هذا قال: ومن ضلالات القديانية إنكارهم للجن، ينكرون الجن لا يؤمنون بالجن، وهذه من العقائد الباطلة. يعني بالمناسبة أنا شيء بشيء يذكر، يعني هل الجن يدخل في الإنس يسمى المس أو الصلع، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل، هذا واضح. الجن يدخل في الإنس، ولهذا إيش الله عز وجل ذكر في أكل الربا؟ كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها قال: لما مر رجلان من الأنصار فقال: إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا، في رواية شيئا، في رواية فتهلكا، خوفا عليهما. واضح؟ خوفا عليهما، أن يشك بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بامرأة أجنبية فخاف عليهما فقال: إنها صفية. هكذا إنها صفية. الشاهد يجري من ابن آدم مجرى الدم. نحن الآن لا نتكلم عن المس، نتكلم وجود الجن، هل هم موجودون أو لا؟ الصورة كاملة نزلت في الجن، الصورة كاملة، ومع ذلك ينكرون هذا. قال كخلق، قال إنكارهم للجن كخلق غير الإنس، يعني كخلق غير الإنس هم يمكن هذا. ويتأولون، عبارة الشيخ فيها تلطف، كل الآيات والأحاديث المصرحة بوجودهم ومباينتهم للإنس في الخلق بما يعود لأنهم الإنس أنفسهم أو طائفة منهم، حتى إبليس نفسه يقولون إنه إنسي شرير. هذا يذكرني، كنا ذكرنا مسألة الملائكة، هل هي أجسام أو ليست بأجسام؟ هذا مبحث سبق أن تكلمنا عنه، هل الملائكة أجسام أو ليست بأجسام؟ هي أجسام، الملائكة أجسام. تعقيبا على ما ذكره محمد رشيد رضا في تفسير المنار تبعا لمحمد عبده بأن الملائكة هي هواجس، إن كانت هذه الهواجس خير فهي ملائكة، إن كانت شر فهي شياطين. هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، يعني حتى من اعتقد هذا الكلام على خطر، تبعوا من الأهل العلم قال من اعتقد هذا الكلام وقيمت عليه حجة هذا يكفر، يعني جعل الملائكة هواجس، إن كانت خير فهي ملائكة، إن كانت شر فهي شياطين، يعني عبارة عن هواجس تأتي للإنسان هكذا وليس لها وجود، هذا كفر والعياذ بالله. جبريل عليه السلام له 600 جناح وسد الأفق، سد الأفق، وذكر ما ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ما ذكر حال ملك الموت وحال منكر ونكير وحال ملائكة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ملائكة تعبد ما في موضع، أربعة أصابع إلا وتسجد، ملك ساجد راكع، تقول هواجس؟ كيف هواجس؟ نفس الشيء بالنسبة للجن، الجن لا وجود لها إنما هو شر، فإبليس هذا نفس شرير عند الإنسان. وأنا أخشى أن يكون هناك خلط بين الشيطنة والأبلسة، لأن إبليس هو جن، لكن الشيطان يطلق على الإنس ويطلق على الجن، لأن الشيطان من شطنة أو شاطة بمعنى مال وانحرف، وهذا الميل والانحراف ينطبق على الإنس وينطبق على الجن، ولهذا الله عز وجل قال الوسواس الخناس إيش في آخره، من الجنة والناس، يوسوس لك الجن ويوسوس الناس، ليس وجدها من الجنة والناس، ها؟ كما يقول بعض، يعني إذا وجد شي زردة قالك وجدها من الجنة والناس، الله يجزك، هذيك ماشي الجنة، هذيك الجنة الجنون، وليس الجنة، ظن المسكين أنها خرجت مخرج المدح، وجدها من الجنة والناس. هذه العبارة موجودة كثيرا على ألسنة الناس، هذا خطأ. إذن فكذلك الجن، الشيطان يطلق على شياطين الإنس والجن، أما إبليس لا، إبليس من الجن، فهو من الجن وله وجود، والحديث في هذا كما ذكرنا كثيرا. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء، إذن هو مبعوث إلى عامة الجن، هل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس، أم أن رسالته خاصة بالإنس؟ فإجماع أهل العلم ذكر هذا، الإجماع أهل العلم ذكره ابن عبد البر وابن حزم، وكذلك ذكره التقي الدين السبكي بالإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن، إلى الإنس والجن، وذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى تعليقا على هذه العبارة، قال أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذه صريحة جدا. قال مقاتل لم يبعث الله رسول إلى الإنس والجن إلى الإنس والجن قبله، يعني فقط النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث إلى الإنس والجن، أما قبله لم يكن يبعث إلى الإنس والجن، وهذا أيضا قول غير صحيح، وهذا قول بعيد. فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية والرسل من الإنس، هذه خلقت مشكلة عند بعض الناس. الله عز وجل يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، إذن هل من الجن رسل؟ نعم حسنت، فهمتم السؤال ولا ما فهمتم السؤال؟ إذن ظن أنها منكم فتشمل، كما أن من الإنس رسل كذلك من الجن رسل، وهذا لا غير صح. ما كانت الرسل إلا من الإنس، وما كانوا إلا رجالا. قال والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هذا دليل إيش؟ على أن موسى أيضا بعث إلى الجن، وليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي بعث إلى الجن، هو أرسل إلى الجن، تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة، وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. من أين يخرج اللؤلؤ والمرجان؟ ها؟ من أين؟ من البحر، لكن قال الله عز وجل يخرج منهما، الله تعالى قال مرج البحرين يلتقيان، لكن ثم قال يخرج منهما، لكن من أين يخرج اللؤلؤ والمرجان؟ من البحر فقط وليس من الماء العذب، ومع ذلك قال يخرج منهما. كذلك قال الله عز وجل يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم، ذكر الجن والإنس، منكم لا يعني أنه من الجن رسل، لا. ما فهمتم كلامي؟ ربما يخرج منهما والمقصود البحر فقط، رسل منكم والمقصود الإنس فقط وليس أي نعم. هذا أيضا والله قال والمراد من أحدهما. بالنسبة للأدلة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الجن أنا سأتركه إن شاء الله تعالى الحصة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.